ومن سيئات أعمالنا. الاستعاذة من السيئات تشمل الاستعاذة من فعلها والاستعاذة من آثارها وعقوباتها. فأنت إذا قلت من سيئات أعمالنا يعني أنك تعوذ بالله من فعل السيئة ومن آثارها وعقوباتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.